لأنك تخاطب الرجل تقول صهر، المرأة صهر، الاثنين صهر، الجمع صهر. هل أقول صهر ولا صهر؟ في التفصيل هنا إن كنت أريد أن يسقط مطلقا أقول صهر، إن كنت أريد أن يسقط عن شيء معين أقول صهر.